وَإِنَّ

السماء منفطر به كان وعده مفعولا وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا بسم ربك الذي خلق خلق